من Thank you. أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك الله يبارك فيك. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ولا أقول للذين كذبوا أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن

حتى

وكان في معزلي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعد ما عندك تشتكيه وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. وكان في معزلي وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. الله أكبر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا الله أكبر. فلا تسألني ما ليس لك به فاصبر إن